بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنشكر الأخت السائلة على تواصلها مع إذاعة طريق السلف، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونحن نرحب بأسئلة السائلين والسائلات، وندعو الجميع للتفقه في الدين والسؤال، قد أمر الله بذلك، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فالسؤال في دين الله مطلوب، ماذا ما كان قصد السائل الحرص على الخير والحق ومعرفة الهدى والعلم. وأما السؤال الذي تفضلت به الأخت، فنحن نشكرها على حرصها على أخيها، وهذا من الرحم الواجب وصلها. قال الله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلة الرحم لها صور عديدة، منها أن الإنسان يحرص على أن يكون إخوانه وأهله على خير حال، بل هذا من أعظم صورها، على خير حال في تقوى الله في صلاتهم، بل قبل ذلك عقيدتهم وصلاتهم وصومهم إلى غير ذلك. فالعناية بنصح القريب والأخذ بيده بالتي أحسن إلى التي أقوم، هذا من أعظم صور صلة الرحم التي فيها الأجر والعظيم والتواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. فجزى الله الأخت خيرا على حرص على أخيها. ندعو الله سبحانه جل في علاه والبر الكريم أن يهدي هذا الأخ، اللهم اهدي قلبه وشرح صدره ورده إلى الحق ردا جميلا. نسأل الله يعيذنا وإياه من مضلات الفتن، ويبعد عنه هذا الشر العظيم، فإن الخمر أم الخبائث عياذا بالله، وهي مفتاح كل شر. فإذا ذهب العقل، نعم، فعل الإنسان أشد الموبقات وأعظمها، وربما سب الرب، وربما سب الدين، وربما فعل الكفر الأكبر وهو لا يدري. لذلك قال القائل: دعك من الخمر لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل. وأما دعوتها لأخيها أن يصلي فهذا حق لا شك فيه ولا ريب، فإن الصلاة أعظم الأركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: بين الكفر والشرك، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، والواجب على الإنسان أن يصلي. وعلى الأخت الكريمة أن تدعو أخاها إلى ترك هذا الخمر فورا، وإلى التوبة العاجلة منه، فإن أمره خطير. قد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عفنا الله وإياكم. رواه ابن حبان والحاكم، الصحاح العلامة الألباني، كما في السلسلة الصحيح، كما في صحيح الترغيب والترهيب. فأقول: بارك الله فيكم، الخمر شرها عظيم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. فالواجب على هذا الأخ أن يعجل التوبة إلى الله، وأن يترك هذه السفاسف، وأن يقبل على الله، وأن يضع بين عينيه مقامه بين يدي الله يوم القيامة، وأن يضع سوق الجنة والنار، وكيف انتصبت الموازين وتتطاير الصحف، وإما إلى جنة وإما إلى نار. وقد سمع في هذا الحديث أن شارب الخمر يدخل النار عياذا بالله. تلك الدار عظيمة العذاب الشديد، فيها من أصول في العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قعرها بعيد وحرها شديد، نعم، طعام أهلها الزقوم وشرابهم الحميم، نعم، عياذا بالله، ذلك يخوف الله به عباده، فيا عبادي فاتقون. فندعو الأخت، نعم، أن تبين لأخي هذا الأمر وتحذره من شرب الخمر، فإنه يذهب العقل ويفسد مروءة الإنسان ويفسد دينه. وأما تركه للصلاة فهي كبيرة أخرى وعظيمة من العظائم. قد ذهب جمع من العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر، لا لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، فهذا أمر خطير جدا، والدليل على ذلك أو استدل الذين قالوا بهذا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: بين الكفر والشرك ترك الصلاة. فعلى هذا الأخ أن يعجل التوبة إلى الله وأن يحافظ على الصلاة. وأما شربه للخمر فهو كبيرة، يجب أن يتركها. نعم، وليس عذرا في أن يترك الصلاة، بل واجب أن يترك الخمر وأن يحافظ على الصلاة. وأما الشبهة التي ذكرها أنني لا أصلي لأني قد شربت الخمر 40 يوما، فهذا كلام باطل، عليه أن يصلي. وصلاته إن صلى وهو يشرب الخمر فهي مسقطة للوجوب، مبرئة لذمته، وإن لم تقبل فإن القبول على 3 أنواع قد ذكره العلماء: قبول يسقط يبرئ الذمة ويسقط الإثم، وقبول يكون فيه مضاعفة الحسنات، وقبول في أعلى الدرجات وهو الذي يحصل به المباهاة، يباهي الله بأعمال هؤلاء المؤمنين الملائكة، هذا أعلى الدرجات. وأدناها أن يكون الإنسان يكتب له العمل ومضاعفته، وأدنى من ذلك أنه يسقط عنه الإثم والمطالبة. فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله عاجلا غير آجل، وأن يحافظ على صلاته. لا يدري والله متى يبعث الله إليه ملك الموت ليقبض روحه، ونحن في كل يوم ندفن أموات. نسأل الله أن يهدي قلبه ويصلح حاله، وليس له في هذا الأمر شبهة أن يقول: أدع الصلاة لأني شربت الخمر. بل الواجب أن يتوب إلى الله من شرب الخمر وأن يحافظ على الصلاة. ولو صلى وهو شارب الخمر فالصلاة تقبل في أدنى الدرجات، ولكن يبقى عليه خطر عظيم جدا جدا، وهو أن الله توعده بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، واللعنة تقتضي الإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.